الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأذكر بما ذكرته بالأمس. أولا، بين يدي الدرس أقدم بكلمة، ثم كذلك بالنسبة للأسئلة، نود من الإخوان الحضور أن يرجئوا أسئلتهم إلى آخر الدرس، وهناك أوراق، فأفضل أن يكتب السائل سؤاله بالورقة حتى لا يكون التباس في فهم المقصود. وسبق أن ذكرت بقول الله تعالى في آية سورة الأنعام التي فيها الوصايا العشر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فذكرت في أول الأمر أن هذه الآيات الكريمة تتضمن مواعظ ووصايا جليلة، وأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: من أحب أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. والملاحظ أن مضمون هذه الآيات ورد في آيات أخرى على سبيل التأكيد، ووردت بخطاب متنوع على سبيل التأكيد. ففي سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. وفي سورة الإسراء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وفي آخر الآيات تذكير بأولها: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فانظر هذه العناية العظيمة والاهتمام الواضح بأمر إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم صرفها لأحد كائنا من كان، ملكا أو رسولا أو نبيا أو وليا، إلا لله. خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعل مع الله إلها آخر. وفي آخرها: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر. فينبغي أن نفطن لهذا. وبعد أن أوصى سبحانه وتعالى بعدم الإشراك به شيئا صغيرا أو كبيرا، وأوصى بالوالدين إحسانا في مثل الآيات الأخرى كذلك، وكذلك نهى وحذر من قتل الأولاد: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هي المعاصي والقبائح من زنا ومقدمات وغير ذلك، فالزنا من أكبر الفواحش ومن أعظمها. وكذلك نبه سبحانه وتعالى وحذر: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فلا يجوز، لا يحل للمسلم بحال من الأحوال أن يقتل أخاه المسلم ولا الذمي المعصوم بالأمان والعهد. فإذا كان هناك ذمي من يهود يهودي أو نصراني له عقد صحيح، عقد شرعي، عقد ذمة، ولم يصدر منه ما ينقض العهد، فلا يجوز للمسلم أن يتعرض له حتى بالإيذاء. وقد ورد: من آذى ذميا كنت خصمه يوم القيامة. والمؤمن من باب أولى، لا أن يقتل بل مجرد الإيذاء. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. يؤذون إيذاء، ما هي مسألة قتل، مجرد إيذاء، قد يكون بكلمة، قد يكون بإشارة، إشارة فيها إيذاء لأخيك المسلم. فهذا الإيذاء الله سبحانه وتعالى حذر منه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولعل في الإحرام بالحج تذكيرا بذلك، تذكيرا عظيما، إذ كان المحرم ممنوع من قتل الصيد ومن تنفيره، ما تنفره، لا يجوز لك إذا رأيت الصيد أن تنفره وتزعجه ما من حين ما تحرم. وفي مكة في الحرم كذلك، ولو لم تكن محرم لا يجوز لك أن تتعرض لصيدها. وحرم المدينة كذلك، حرم المدينة لا يجوز لك أن تتعرض لصيده ولا أن تنفره. ففي هذا تذكير قوي وواضح بحرمة المسلم. إذا كان الطير، إذا كان الشجر، الشجر في حرم المدينة وفي حرم مكة لا يجوز لك أن تقطعه ولا أن تحتش الحشيش، فكيف بأذية المسلم، أخيك المسلم الذي له حقوق كثيرة ينتظر منك أن تعينه وأن تساعده وأن تحبه في الله سبحانه وتعالى، فتعكس هذه الأشياء عليه لتتعرض لأذيته. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما بالحق فهذا شيء مشروع، إن قتل يقتل، إن زنى وهو محصن يرجم، إن قطع الطريق على المسلمين كذلك يقتل إذا توفرت فيه الشروط وثبت في حقه ذلك الأمر. ارتد عن الإسلام يقتل، كما في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو يقتل نفسا معصومة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يصدر منه ما يوجب القتل شرعا فلا يجوز لك بحال من الأحوال، ولا أن تعين عليه ولا أن تدل، لأن المعين في هذا شريك للقاتل. وقد جاء في بعض الأحاديث: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. نسأل الله السلامة والعافية. مجرد الإعانة بشطر كلمة تحرض الظالم، تعينه، تدله، تهيج على قتل المعصومين، فأنت شريك في الوزر بهذا، شريك له، شريك للقاتل. فينبغي أن نتق الله، ونحن إن شاء الله بعيدون عن هذا القتل، لكن قد يصدر من بعضنا أذى للمسلمين من غير قصد أو على سبيل التساهل، لكن لا ينبغي أن نتساهل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يكفيك من الشر حقرانك لأخيك المسلم، فلا تحقد لأمر عارض فيه أو لتقصير بل حقه عليك أن تنصحه، لا تحتقره بل تنصحه. هذا سبيل المؤمن، الدين النصيحة، تنصحه بأسلوب وبأدب وباحترام وتقدير، لا أن تشمت به وتؤذيه وتغتابه في كل مجلس وفي كل مكان. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وهذا فيه تنبيه على حرمة الأموال، لكن يقول العلماء خص اليتيم لضعفه، لأن اليتيم ضعيف ليس له أب يحمي حقوقه، فقد يتعرض للنهب من قبل من حوله من أسرته أو أبناء عمومته أو جيرانه أو إخوانه أو غيره. فالله سبحانه وتعالى حذر من أكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في مال اليتيم. ولذلك تحرج الصحابة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: من كان عنده يتيم لم يعد يآكل ولا يشاربه، يخشى أن يعني في الأكل من غير قصد يأخذ من حق اليتيم، أو من شرابه يأخذ شيء من غير قصد، فتحرجوا حتى أفتاهم عليه الصلاة والسلام بأن هذا لا حرج فيه. وقد جاء في الحديث أن من الكبائر السبع الكبائر الموبقات المهلكات أكل مال اليتيم، إلا بالتي هي أحسن. بالتي هي أحسن بمعنى استثماره، بمعنى أن تستثمر مال اليتيم. فأكله قد يكون بالأكل حقيقة، وقد يكون بالتلاعب به وتعريضه للخطر واستثماره استثمارا سيئا. إن جاءت فرصة طيب، وإن لم تأتي فرصة يكون قدم مال هذا اليتيم وتقدم به على سبيل التجربة، وإلا فقد لم يعرض ماله هو للخطر فيجرب مال اليتيم. هذا مشروع، إن نجح فبها ونبت، وإن لم ينجح فماله محمي ومال اليتيم يقول أنا والله اجتهدت فيه. لا تتعرض لمال اليتيم لا بأكل مباشرة ولا بتعريضه للصفقات والعقود المعرضة للخسارة، بل تتعامل بحذر. فإذا كان بالتي أحسن تستثمره استثمارا جيدا صادقا فأنت إن شاء الله على أجر، حتى يبلغ أشده. يبلغ أشده بمعنى يبلغ ويرشد كذلك، ويبلغ سن الرشد لا مجرد البلوغ، بل يتجاوز هذا بحسن التعامل وحسن التصرف بالأموال. ولذلك الله سبحانه وتعالى نبه إلى هذا فقال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإناس الرشد كما يقول العلماء بأن يجرب في المعاملة، يعطى شيء من المال على سبيل التجربة، فإن تبين للولي أنه يحسن البيع والشراء ولا يغبن ولا يضحك عليه في التعامل ويتقن ذلك دفع إليه ماله، وإلا استبقاه حتى ينصقل ويتعلم ويزداد خبرة في التعامل، ثم بعد ذلك يدفع له ماله. هذا ما رغبت أن أنبه إليه بين يدي الدرس، ونستكمل إن شاء الله بعض ذلك فيما يأتي إن شاء الله من المواقيت. باب ذكر المواقيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: باب ذكر المواقيت. مسألة. قال أبو القاسم رحمه الله: وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الطائف ونجد من قرن، وأهل المشرق من ذات عرق. وجملة ذلك أن المواقيت المنصوص عليها الخمسة التي ذكرها الخرقي رحمه الله، وقد أجمع أهل العلم على أربعة منها، وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم. واتفق أئمة النقل على صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فمن ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن مهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وذكر لي ولم أسمعه أنه قال: وأهل اليمن من يلملم. متفق عليهما. فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم وهو مذهب مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. وروي عن أنس أنه كان يحرم من العقيق واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر. وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة وروي ذلك عن خصيف والقاسم بن عبد الرحمن. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. قال الترمذي رحمه الله وهو حديث حسن. قال ابن عبد البر العقيق أولى وأحوط من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم بإجماع. واختلف أهل العلم في من وقت ذات عرق، فروى أبو داود والنسائي وغيرهما بإسنادهم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل قال سمعته وأحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر من الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن. رواه مسلم في صحيحه. وقال قوم آخرون إنما وقتها عمر رضي الله عنه. فروى البخاري بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. ويجوز أن يكون عمر رضي الله عنه ومن سأله لم يعلموا توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق، فقال ذلك برأيه فأصاب ووافق قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان كثير الإصابة رضي الله عنه وأرضاه. وإذا ثبت توقيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر فالإحرام منها أولى إن شاء الله تعالى. هذه مسائل المواقيت. فالحج كما هو معلوم له مواقيت مكانية وزمانية. الزمانية كما في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، والمكانية ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وابن عمر وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وهذه المواقيت فيها إشارة إلى عظمة البيت وحرمته، إذ أن من قصده فإنه يجب عليه أن ينوي هذا النسك الذي أراده عمرة أو حج، ويتجرد من المخيط بالنسبة للرجال، ويجتنب محظورات الإحرام التي تذكر فيما بعد. فهذا فيه إشارة واضحة إلى عظمة هذا البيت. فإذا كنت مطالب بالاستعداد له من بعد من هذه المسافات تتهيأ له باغتسال ولبس معين وهيئة وصفة معينة، وتنشغل بالتلبية طوال هذه المسافة التي تصل في أطول شيء إلى 400 كيلو من المدينة إلى مكة، ومسافات دون ذلك في بقية المواقيت، وأنت تلبي كل هذا استعداد نفسي لهذه المناسك والمشاعر والشعائر التي سوف تقوم بها. ميقات أهل المدينة ذي الحليفة المعروف بآبار علي، وهي على بعد تقريبا 13 كيلو من المدينة معروفة، وهي أبعد ميقات من مكة، أبعد المواقيت ميقات المدينة ميقات ذي الحليفة، يبعد 400 كيلو تقريبا. وهذا والله أعلم حرمة المدينة وفضل فيما يظهر والله أعلم الإحرام منها، إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام أحرم منها، فكأنه يلحقهم نوع من المشقة والتعب، لأنه كلما بكرت بالإحرام والالتزام به كان هذا أشق وأتعب، لأنك بالإحرام تجتنب المحظورات من طيب وتغطية رأس وتقليم وقص شعر وما إلى ذلك، فلا شك أن هذا فيه تعب. بينما بقية المواقيت مثلا الجحفة التي هي الآن قريبة من رابغ ويحرمون من رابغ التي على البحر تبعد تقريبا 200 كيلو عن مكة، فهذه ميقات لأهل الشام والمغرب ومصر إن أتوا عن طريقها، إذا أتوا عن طريقها. ويلملم في الجهة الجنوبية من مكة على بعد 90 كيلو تقريبا اسم لجبل هناك، فهي لأهل اليمن ومن أتى من تلك الجهات، إذا وصلوا هذا المكان وصلوا هذا المكان وأراد أحدنا الحج والعمرة يحرم من هناك. ثم قرن المنازل أو قرن الثعالب في القرب من الطائف على بعد 90 كيلو كذلك من مكة، هذا لأهل نجد ومن في جهات ممن يأتي من تلك الجهات. ثم كذلك يليها من جهة الجانب الشرقي الشمالي ذات عرق أو العقيق، لأنهما موضعان متقاربان وهما كذلك على بعد 90 كيلو من مكة، فهذا ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق، لأنهم كان ينبغي أن يحرموا من ميقات أهل نجد لأنه أقرب المواقيت لهم، لكنهم كما ورد في الحديث اشتكوا إلى عمر رضي الله عنه أن قرن المنازل جور عليهم، أي أنه بعيد حتى يحرموا منه، فإنهم يضطروا أن ينحرفوا جنوبا أو يسارا وهذا يشق عليهم، فوقت لهم عمر رضي الله عنه ما يحاذي قرن المنازل وهو ذات عرق أو العقيق فيحرموا منه. فهذه المواقيت المكانية كل من أراد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوزها إلا وقد عقد النية ولبى بما يريد وتجرد من المخيط واجتنب المحظورات محظورات الإحرام. ويذكر المؤلف بعد ذلك ما يترتب على الإخلال بهذا. نعم. فصل. وإذا كان الميقات قرية فانتقلت إلى مكان آخر فموضع الإحرام من الأولى، وإن انتقل الاسم إلى الثانية لأن الحكم تعلق بذلك الموضع فلا يزول بخرابه. وقد رأى سعيد بن جبير رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فأخذ بيده حتى خرج به من البيوت وقطع الوادي فأتى به المقابر فقال هذه ذات عرق الأولى. يعني بالنسبة لموضع الميقات ينبغي لمن أتاه أن يتحقق ويتحرى أنه هو الموضع المحدد شرعا، وألا يأخذ بمجرد الاسم، لأن الاسم قد ينقل من موضع إلى موضع آخر ومن قرية إلى قرية، مثل ما التبس على هذا الرجل الذي سمع الناس يقولون هذه ذات عرق فأراد أن يحرم منها حتى دله سعيد بن جبير رحمه الله على الموضع الصحيح الأول الذي حجره الناس ونقلوا الاسم إلى موضع آخر. وهذا ينبغي أن يتحقق منه إذا كان الموضع الجديد بعد الموضع الأول، يعني بحيث أنك تتجاوز الميقات المعين شرعا إلى هذا الموضع. أما إن كان يعني قبله وليس بعده من جهة مكة فالأمر يعني أقل خطرا، كون أنك تحرم قبل الميقات بيسير على سبيل الاحتياط أو على سبيل الجهل بالموضع الحقيقي فهذا أخف، لكن المشكلة فيما لو تجاوزت الميقات ولم تحرم إلا بعده، فهذا الذي يترتب عليه بعض الأحكام. نعم. مسألة. قال وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل وإذا أرادوا الحج فمن مكة. أهل مكة من كان بها سواء كان مقيما بها أو غير مقيم. لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له، فكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج، وإن أراد العمرة فمن الحل، لا نعلم في هذا خلافا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يعمر عائشة رضي الله عنها وعن أبيها من التنعيم، متفق عليه. وكانت بمكة يومئذ. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون منها، يعني للحج. وقال أيضا: ومن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة. وهذا في الحج. فأما في العمرة فميقاتها في حقهم الحل من أي جوانب الحرم شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعمار عائشة رضي الله عنها وعن أبيها من التنعيم، وهو أدنى الحل إلى مكة. وقال ابن سيرين: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أهل مكة، من أتى منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر، يعني إذا أحرم بها من ناحية المزدلفة، وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم، فإنه لو أحرم من الحرم لما جمع بينهما فيه، لأن أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج، فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة، فيجتمع له الحل والحرم، والعمرة بخلاف ذلك. ومن أي الحل أحرم جاز. وإنما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وعن أبيها من التنعيم لأنها أقرب الحل إلى مكة. وقد روي عن أحمد في المكي: كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر، هي على قدر تعبها. وأما بالنسبة لأهل مكة كما ذكر المؤلف رحمه الله، أهل مكة ميقاتهم مكة بالنسبة للحج، وأهل مكة يدخل فيه كل من أقام فيها حتى ولو لم يكن من أهلها المستوطنين فيها بالنسبة للحج. فمن أتى مكة واعتمر وأراد الحج فإنه ميقاته من مكة ذاتها، ومن أي موضع كان، ليس ضرورة أن يكون من المسجد الحرام نفسه أو من تحت الميزاب كما يرى البعض، بل من أي مكان كان. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم بالحج من الأبطح، من البطحاء، من العدل، مكان العدل، ولم يأتي إلى الحرم ذاته ليحرم من عند الكعبة. فهذا بالنسبة للإحرام بالحج لأهل مكة. أما إن أرادوا العمرة، من كان مقيما بمكة وأراد العمرة، فإنها تكون له من أدنى الحل. وهذا على رأي وعلى قول من يرى أن أهل مكة يعتمرون. وقد مر بنا أن المؤلف ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخذ به الإمام أحمد، أن أهل مكة لا عمرة عليهم، ليس عليهم عمرة، لأنهم في مكة ذاتها ويقومون بالطواف الذي هو الركن الأساس في العمرة. لكن على قول من يرى أنه لا حرج أن يعتمر من في مكة، فإنه إذا أراد العمرة خرج إلى أدنى الحل، وأقرب الحل هو التنعيم الذي يبعد 6 أكيال عن مكة. وإن خرج إلى موضع آخر عن طريق جدة أو عن طريق عرفات فلا حرج. فابن عباس كما سمعتم كان يقول لأهل مكة: اجعلوا بينكم وبين مكة بطن محسر. وفي الحقيقة ينبغي أن يكون أبعد من هذا، لأن بطن محسر بين مزدلفة ومنى، ومزدلفة من الحرم، فينبغي أن يتجاوز مزدلفة حتى يدخل عرفة، ففي عرفة خارجة عن الحرم، فإن أراد أن يحرم للعمرة من هناك فهذا يعني موضع من الحلم. ثم ذكر الحكمة أن المعتمر كأنه والله أعلم يراد له أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، فلو اقتصر على الإحرام من الحرم لما جمع بينهما، لأن أعمال العمرة كلها إنما هي طواف وسعي في الحرم، بينما الحج لم يطلب الشارع منه أن يحرم من خارج الحرم لأنه سوف يخرج إلى الحل وهو الوقوف بعرفة وهي من الحل، فهو أصلا في أعماله يخرج عن الحرم فيجمع بينهما. هذا يعني من الحكمة التي يقول بها بعض الفقهاء والله أعلم. إيه نعم. وأما إن أراد المكي الإحرام بالحج فمن مكة للخبر الذي ذكرنا، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فسخوا الحج أمرهم فأحرموا من مكة. قال جابر رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا من الأبطح، رواه مسلم. وهذا يدل على أنه لا فرق بين قاطني مكة وبين غيرهم ممن هو بها كالمتمتع إذا حل ومن فسخ حجه بها. ونقل عن أحمد في من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة ثم تمتع أنه يهل بالحج من الميقات، فإن لم يفعل فعليه دم. والصحيح خلاف هذا لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ويحتمل أن أحمد إنما أراد أن المتمتع يسقط عنه الدم إذا خرج إلى الميقات ولا يسقط إذا أحرم من مكة، وهذا في غير المكي. أما المكي فلا يجب عليه دم متعة بحال، لقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وذكر القاضي في من دخل مكة يحج عن غيره ثم أراد أن يعتمر بعده لنفسه، أو دخل يحج لنفسه ثم أراد أن يعتمر لغيره، أو دخل بعمرة لنفسه ثم أراد أن يحج أو يعتمر لغيره، أو دخل بعمرة لغيره ثم أراد أن يحج أو يعتمر لنفسه، أنه في جميع ذلك يخرج إلى الميقات فيحرم منه، فإن لم يفعل فعليه دم. قال: وقد قال أحمد في رواية عبد الله إذا اعتمر في غيره ثم أراد الحج لنفسه يخرج إلى الميقات، أو اعتمر عن نفسه يخرج إلى الميقات، وإن دخل مكة بغير إحرام ثم أراد الحج يخرج إلى الميقات. واحتج له القاضي بأنه جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم لنفسه فلزمه دم إذا أحرم دونه، كما جاوز الميقات غير محرم. كمن جاوز الميقات غير محرم. وهذا وعلى هذا لو حج عن شخص واعتمر عن آخر، أو اعتمر عن إنسان ثم حج أو اعتمر عن آخر فكذلك. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يلزمه الخروج إلى الميقات في هذا كله، لما ذكرنا من أن كل من كان بمكة كالقاطن بها، وهذا حاصل بمكة حلالا على وجه مباح فأشبه المكي. وما ذكره القاضي تحكم لا يدل عليه خبر ولا يشهد له أثر، وما ذكره من المعنى فاسد لوجوه: أحدها أنه لا يلزم أن يكون مريدا للنسك عن نفسه حال مجاوزة الميقات، فإنه قد يبدو له بعد ذلك. الثاني أنه هذا لا يتناول من أحرم عن غيره. الثالث أنه لو وجب بهذا الخروج إلى الميقات للزم المتمتع والمفرد، لأنهما تجاوز الميقات مريدين لغير النسك الذي أحرم به. الرابع أن المعنى في الذي يجاوز الميقات غير محرم أنه فعل ما لا يحل له فعله وترك الإحرام الواجب عليه في موضعه، فأحرم من دونه. بقية المسألة في أن من أراد إذا أراد المكي الإحرام بالحج فمن مكة، كما ذكرت في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأحرموا من البطحاء. فهذا بالنسبة للحجاج من أهل مكة وغيرها. لكن ذكر المؤلف عن أحمد رحمه الله بالنسبة لأهل مكة من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة ثم تمتع أنه يهل بالحج من الميقات، فإن لم يفعل فعليه دم، وهذا يعني ليس بصحيح ومتأول. إن كان صحيح عن أحمد فهو متأول على ما ذكره المؤلف أن قصد الإمام أحمد من إنما أراد أن المتمتع يسقط عنه الدم. يعني إنسان مثلا اعتمر في أشهر الحج ثم خرج من مكة عاد إلى المدينة وأهل من المدينة بحج، فهذا لا دم عليه لأنه أنشأ للحج سفرا جديدا، أو خرج إلى أي ميقات آخر، خرج إلى يلملم أو إلى قرن المنازل، فهذا الذي يحمل عليه كلام الإمام أحمد. أما بالنسبة لأهل مكة أصلا ليس عليهم هدي، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فأهل مكة إن تمتعوا، أيضا على قول من يقول أنهم لهم أن يتمتعوا وتصح المتعة في حقهم، أنه لا دم عليهم، أنه ليس عليهم هدي. فهذا الذي يحمل عليه كلام الإمام أحمد. ثم تعرض المؤلف رحمه الله لصور ذكرها القاضي أبو يعلى في من حج لنفسه ثم أراد أن يعتمر لغيره، أو حج لغيره وأراد أن يعتمر لنفسه، وذكر هذه الصور وأنه عليه دم إلا أن يخرج إلى الميقات ويأتي بالحج أو العمرة من هناك. لكن المؤلف رد هذا وقال: إن من اعتمر ودخل مكة معتمرا وأراد أن يحج عن نفسه أو عن غيره فإنه، أو أراد يحج عن غيره، فإنه لا دم عليه لأنه في هذه الحالة أنشأ الحج عن شخص آخر وليس عنه، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات، لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات، لأنه صار حكمه حكم أهل مكة، صار من أهل مكة ما دام أنه أنشأ الحج من مكة نفسها. وذكر ما سمعتم من رد لكلام القاضي واعتبره لا يصح. نعم. فصل. ومن أي الحرم أحرم بالحج جاز، لأن المقصود من الإحرام به الجمع في النسك بين الحل والحرم، وهذا يحصل بالإحرام من أي موضع كان فجاز، كما يجوز أن يحرم بالعمرة من أي موضع كان من الحل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع: إذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا من البطحاء. ولأن ما اعتبر فيه الحرم استوت فيه البلدة وغيرها كالنحر. يعني واضحة المسألة، البلدة مكة، فمن أي مكان أحرم مكة كما ذكرت قبل فإنه يصح. نعم. فصل. فإن أحرم من الحل نظرت فإن أحرم من الحل الذي يلي الموقف فعليه دم، لأنه أحرم من دون الميقات. وإن أحرم من الجانب الآخر ثم سلك الحرم فلا شيء عليه. نص عليه أحمد في رجل أحرم للحج من التنعيم فقال ليس عليه شيء، وذلك لأنه أحرم قبل ميقاته، فكان كالمحرم قبل بقية المواقيت. ولو أحرم من الحل ولم يسلك الحرم فعليه دم، لأنه لم يجمع بين الحل والحرم. يعني هذا في شأن الإحرام للحج، لأنه ينبغي أن يحرم من الحرم، فلو لم يحرم من الحرم أحرم من عرفة، يوم عرفة أحرم بالحج من عرفة، هذا عليه دم، إلا أن يدخل الحرم ثم يأتي الموقف، أو يحرم من الحل من جهة أخرى فيمر بالحرم مخترقا له فهذا كذلك لا شيء عليه، فلا بد أن يمر بالحرم ولو لحظة ليجمع في إحرامه قبل الوقوف أو في أثنائه بين الحل والحرم. فإن لم يفعل أحرم من الحل ولم يدخل الحرم قبل الوقوف أو في أثنائه فإنه عليه دم. نعم. فصل. وإن أحرم بالعمرة من الحرم إن عقد إحرامه بها وعليه دم لتركه الإحرام من الميقات، ثم إن خرج إلى الحل قبل الطواف ثم عاد أجزأه لأنه قد جمع بين الحل والحرم، وإن لم يخرج حتى قضى عمرته صح أيضا لأنه قد أتى بأركانها وإنما أخل بالإحرام من ميقاتها وقد جبره، فأشبه من أحرم من دون الميقات بالحج. وهذا قول أبو ثور وابن المنذر وهذا قول أبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي. والقول الثاني لا تصح عمرته لأنه نسك، فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرم كالحج، فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمه، وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف بعد ذلك ويسعى، وإن حلق قبل ذلك فعليه دم، وكذلك كل ما فعله من محظورات إحرامه فعليه فديته، وإن وطئ أفسد عمرته ويمضي في فاسدها وعليه دم لإفسادها، ويقضيها بعمرة من الحل. ثم إن كانت العمرة التي أفسدها عمرة الإسلام أجزأه قضاؤها عن عمرة الإسلام وإلا فلا. هذا في شأن العمرة كما مر بنا، يحرم من الحرم من الحل، يحرم من الحل، فإن لم يحرم من الحل أحرم من الحرم بالعمرة، فهذا يلزمه أن يخرج إلى الحرم، فإن لم يخرج فعليه دم، يخرج إلى الحل فإن لم يخرج فعليه دم إذا كان قبل الطواف، أما إذا كان بعد الطواف فإن ركن العمرة قد تم ويلزمه الدم في هذه الحالة. فالصحيح أن عمرته صحيحة ويجبر هذا النقص بدم، لكن المؤلف ذكر قولا ثانيا أنها تفسد عمرته في هذه الحالة ولا ينجبر بدم، لا ينجبر في هذه الحالة بدم، وعليه أن يقضي هذه العمرة بعمرة ثانية، وإن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فبحسب ما ارتكب عليه دم وعليه فدية لما ارتكب من المحظورات التي قد يتعرض لها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. إذا أحرم بالعمرة لنفسه والحج لغيره أو العكس، فعلى كلام المؤلف كما سمعت أنه لا دم عليه، لكن ينبغي في الحقيقة يعني اتقاء مثل هذه الأشياء لأن فيها خلاف، مع أن المؤلف رحمه الله يعني لم يوافق القاضي أبا يعلى فيما ذهب إليه ورد استدلاله، لكن الذي يظهر لي أن اتقاء الشبهات الأمور المشتبه فيها والمترددة بين الجواز وعدمه ينبغي للمسلم أن يتقي هذه الأشياء، ويأتي الأمور التي لا لبس فيها ولا خلاف ولا إشكال فيها. ما في شيء يعني، لا بالنسبة لمثلا الاغتسال واللبس يتم في المنزل في المدينة، لكن النية يعني لا تعقد نية الإحرام ولا تدخل إلا عند الميقات إذا مررت به أو حاديته، هذا الأفضل. أما الغسل واللبس فلا حرج. إيه نعم. الصلاة ليست في الحقيقة، ما ورد في الصلاة شيء، لكن إن اتفق أتيت الميقات في وقت صلاة ظهر عصر مغرب عشاء فالأفضل أن تصلي ثم تنوي بعد الصلاة، تلبي بعد الصلاة. إن لم يكن وقت صلاة وليس وقت نهي ورغبت أن تدخل المسجد وتصلي ركعتين تحية المسجد ثم بعد ذلك تلبي فهذا طيب، لكن ما تقصد الصلاة للإحرام. قلي به كثيرا من المسلمين واعتقدوا إباحيته وأنه عادة حميدة، فيا حبذا لو توضحوا لإخواننا المسلمين ذلك جزاكم الله خير. كما تعلمون بالأمس تعرضت لهذه المسألة وقلت إن الحاج يتعرض لاختبار سهل صعب. فمثلت باللحية مثلا، كثير من المسلمين ابتلوا بحلق اللحية وأخذوها عادة من النصارى ومن اليهود عندما بطشوا بالبلاد الإسلامية، فلا زالوا للأسف يستمرئون هذه العادة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمرا صريحا بإعفاء اللحية، حديث صحيح في البخاري ومسلم، ولا يسعنا إذا أمرنا عليه الصلاة والسلام أمر إلا أن نبادر إليه، خاصة وأنت حاج يا أخي وتعرف أن الأعمام قد تتعرض للبطلان بأدنى شيء، خاصة إذا عرفت الحكم قبل أن تعرف الحكم قد تكون معذور، أما وقد بلغك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أن تبادر. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ما يسعك ترك الأمر أبدا. خالف المجوس، خالف المشركين، أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. وفعله عليه الصلاة والسلام ذكرت لكم لو لم يرد حديث يكفي أنه عليه الصلاة والسلام كان ملتحي، وقد قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقلت لكم إذا كان أرباب الفن والتمثيل واللعب يقلدون المعجبين بهم من هؤلاء الساقطين التافهين الذين تنفخ فيهم وسائل الإعلام وتجعل منهم رموزا للمكانة الاجتماعية، فنجد أبناءنا وشبابنا يتعلقون بهم ويحاكونهم ويقلدونهم في صف الشعر، في هيئة اللباس، في كذا وكذا. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن نقتدي به ونتمثل بهيئته وصفاته الحميدة عليه الصلاة والسلام؟ فكيف وقد انضاف إلى ذلك أمر صريح، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، ومعلوم أن عادة اليهود والنصارى العادة العامة فيهم بصرف النظر عن وجود من يربي شعره منهم، لكن عادتهم العامة وصفتهم المعروفة حلق اللحى، فيكفي هذا، فمن تشبه بقوم فهو منهم. كذلك العلماء يقولون فيه تشبه بالنساء، حلق اللحية تشبه بالنساء، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن عليه الصلاة والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. هذه وجوه متعددة لتحريم حلق اللحية. فيا أخي الحاج أنت أمام هذا الاختبار اليسير، شعرات تتركها فيها رجولة وشهامة، وقبل ذلك وبعده اقتداء بنبيك وحبيبك عليه الصلاة والسلام. كذلك التدخين، التدخين أيضا الذي سأل عنه الأخ، ذكرت لكم بالأمس أن علماء الأمة يكادون يجمعون على أنه يعني ضار بناء على تقرير الأطباء، فالأطباء متفقون على ضرره وأنه ضار بصحة الإنسان، ومعروف أن ما يضر بالمسلم فإنه محرم ويعتبر خبيث من الخبائث التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نقدس هذه المدينة الطاهرة ومكة المكرمة على الأقل مثل ما نعمل في رمضان، ونصوم عن المباحات ونصوم عن التدخين. فماذا لو جربت أسبوعين فترة الحج وفترة بقائك في المدينة ألا تدخن؟ على الأقل تجربة، ولعل الله سبحانه وتعالى يعينك على التخلص من هذه العادة الضارة صحيا ودينيا، لأنه إذا ثبت ضرره فإنه يعتبر محرما شرعا. وقد ذكرت لكم أن شركات التدخين النصرانية للأسف تروج التدخين، مع أنها في بلادها تحاربه وتلزم الناس الصانعين بكتابة العبارات المحذرة، وتمنع من التدخين في المجتمعات العامة، في المطارات، في الطائرات، في الصالات، في القطارات، بينما في هذه الدول، دول الإسلام اللي تسمى دول نامية وهي دول يعني شعوبها في ضياع، هذه للأسف لا تبالي بهذا الأمر وتفتح الأبواب على مصراعيها لأنواع التدخين وتكتفي بمجرد التحذير في بعض الحالات. نعم. يقول السائل ما هو الفرق بين الحاج المتمتع والقارن في عمل النسك؟ الفرق بينهما المتمتع والقارن أن المتمتع أولا عند الدخول في النسك ينوي العمرة، يلبي بالعمرة لبيك اللهم عمرة، ويطوف ويسعى لعمرته ويحل منها فيبقى حلالا بعد أن يسعى ويقصر من شعره، يقصر أو يحلق حلاقة خفيفة. بينما القارن عند النية، عند نية الدخول بالنسك ينوي ويلبي لبيك اللهم عمرة وحجة أو حجا وعمرة، لا حرج إن قدم هذه أو تلك. ثم إنه إذا دخل مكة يطوف طواف القدوم ويعتبر في حقه سنة، بينما الطواف بالنسبة للمتمتع طواف العمرة ركن من أركانها. ثم كذلك إن سعى القارن إذا دخل مكة عند طواف القدوم إن سعى فهذا السعي يكفيه ويغنيه عن السعي مع طواف الزيارة طواف الحج وما العيد. وإن أخر السعي طاف طواف القدوم ولم يسعى وأخر السعي إلى أن يأتي به مع طواف الإفاضة طواف الزيارة طواف الحج فلا حرج. أما المتمتع الصحيح أنه لا بد له من سعيين ومن طوافين، طواف العمرة وطواف الحج، وسعي العمرة وسعي الحج، هذا الفرق بينهما. أما الهدي فيلزم كل منهما، كل من المتمتع والقارن لا بد أن يقدم ما تيسر من الهدي. إيه نعم. يقول السائل: الحاج المتمتع هل طواف للعمرة يكفيه عن طواف الحج أم يطوف ويسعى؟ جزاكم الله خير. كيف الحاج المتمتع؟ يقول: الحاج المتمتع هل طوافه للعمرة يكفيه عن طواف الحج أم يطوف ويسعى؟ الصحيح إن شاء الله أن المتمتع عليه أن يطوف أولا ويسعى لعمرته، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى لحجه يوم العيد، عليه طوافان وسعيان، هذا الصحيح إن شاء الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكر أحد الإخوة حينما سئل عن أفضل أنواع النسك أن الإفراد أفضل إذا كنت سبق وأن اعتمرت خلال العام، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ على كل حال قضية الأفضلية والأفضل المفرد أو القارن أو المتمتع هذه فيها كلام بين العلماء رحمهم الله، لكن الذي يظهر والله أعلم أن التمتع أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به، أمر به الصحابة رضي الله عنهم، حتى إنه غضب لما تأخر بعضهم عن ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه كان قارنا، فكان الذي أشكل على الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام لم يحل، وبرر لهم عدم حله وقال: إنني سقت الهدي، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولا حللت كما حللت. فكان عليه السلام الذي منعه من ذلك أنه ساق الهدي، فأمر من ساق الهدي أن يبقى بإحرامه، أما الذين لم يسوقوا الهدي فكان عليه الصلاة والسلام طوال مسيره من المدينة إلى أن وصل مكة وهو بين آونة وأخرى يعرض عليهم أن يجعلوها عمرة، حتى أنه في آخر الأمر غضب عليه الصلاة والسلام لما تلكأ وتردد بعض الصحابة قالوا: كيف نحل من العمرة يا رسول الله وليس بيننا وبين الحج إلا أيام معدودات؟ وكانوا يعظمون هذا الشيء، يعني يقول: نأتي نساءنا ونحن ما بيننا وبين الوقوف بعرفة إلا كذا وكذا أيام. فغضب عليه الصلاة والسلام فقال: إنني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولولا أني سقت الهدي لا جعلتها عمرة ولا حللت لما كما حللتم. فألح عليهم وأمرهم أمرا صريحا أن يحلوا من عمرتهم. فهذا من أقوى أدلة من يقول التمتع أفضل، وعلى كل حال كلها فيها خير إن شاء الله وفضل. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا نويت أن أحرم للعمرة متمتعا بها للحج عن نفسي، وهذه أول مرة أحج فيها، فهل يجوز لي بعد أن أتحلل من العمرة وقبل أن أحرم للحج أن أحرم للعمرة عن والدي المتوفى أو لا؟ ولكم جزيل الشكر. ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يشغلون أوقاتهم بين العمرة والحج بعمر أخرى لهم أو لغيرهم، ما ورد أنهم يفعلون شيئا من ذلك، وقد بقوا في مكة 4 أيام، ما أثر عن أحد منهم أنهم فعل ذلك. والخير كله في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع صحابته الكرام رضي الله عنهم. وقد يجتهد الإنسان فيعرض نفسه للتعب والمشقة ولا يحصل أجرا، فأنصح الأخ ألا يفعل هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كثير من الناس يحملون حجج الناس وهم لا يعرفون أركان الحج ولا الواجبات ولا غيرها، فما الحكم في هذا الحج؟ ومن الذي يأثم؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال، من عرض نفسه للاستنابة في الحج عليه أن يتقي الله وألا يقدم على الحجة طمعا فيما يبذل له. الأمر الثاني أن يتقي الله في معرفة أحكام الحج معرفة تامة، فيسأل أهل العلم ويقرأ، وإن كان لا يحسن القراءة يسمع كثيرا حتى يطمئن إلى أفعال الحج تماما، وأن يكون قصده أنه لا يستطيع أن يصل مكة بنفسه فيرغب أن يصلها ولو نائبا عن من لا يستطيع الوصول إليها، فهذا يحج بماله وأنت تحج ببدنك، واجتناب هذا أفضل. أنا لا أنصح أحد مهما كان أن يكون نائبا في الحج، لا ينبغي الإنسان إلا في حالات لا بد منها وعلى سبيل التطوع، تحج عن أبيك أو عن أمك إذا كان أحد منهما لم يحج الفريضة، وخاصة إن كان يعني فرط في هذا وتساهل فهذا لا بأس على سبيل التطوع. أما أن تأخذ استنابة في الحج مقابل فلا أنصح الأخ المسلم أن يتعرض لهذا. هذان سؤالان بمعنى واحد أو قريبين من بعض. يقول السائل: هل يجوز أن أحج عن أبي؟ ويقول الآخر: هل أنوي بالحج والعمرة عن أبي من الميقات؟ إيه نعم، إذا أراد أن يحج عن أبيه أو عن أمه فمن الميقات يلبي لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا عن فلان، ثم بعد ذلك ينويه في قلبه، في قلبه كل الأعمال التي يأتيها، إن أراد الطواف، إن أراد في السعي، الأعمال الأخرى كلها يستصحب في نفسه أنه إنما يفعل هذه الأشياء نيابة عن فلان أو تطوعا لفلان. يقول السائل: هل يجوز أن يخرج الحاج من منى قبل فجر يوم التاسع أي يوم عرفة إلى عرفة؟ على كل حال، كونه يخرج إلى عرفة قبل يوم التاسع لا يعني ما فيه شيء، لكنه خلاف السنة، يعني فيه نقص أجر ونقص ثواب، فالأولى أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ما خرج إلى عرفة ما خرج من منى إلا صبيحة يوم التاسع، لم يخرج في الليل ولا من الأمس أو قبل يومين كما يفعل بعض الحجاج، لكن من فعل هذا إن شاء الله لا شيء عليه، لكن فوت على نفسه أجرا عظيما بعدم الالتزام بنفس الطريقة التي سلكها عليه الصلاة والسلام، وكان ينبغي أن يحرص أن يختفي أثره عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا وخطوة خطوة، لأنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، في كل موطن، في كل موضع، في كل شعيرة، خذوا عني مناسككم. إيه نعم. معي مرض إشعة الشمس، ما أحرم ما تحرم؟ معي مرض الشمس ضرني، أمرني عند الدكتور. إيه نعم. دكتور شرعي ثبت هذا وقفت عليه، قال لي لازم ما تعرض حالك، يزلي أحرم ولا ما أحرم. على كل حال، إن كان تعرضك للشمس يعني يترتب عليه ضرر يعني واضح. الشمس تهرمي دغري. آه لا لا أستطيع. اسأل بعض. ما أستطيع والله. تحتاج يعني ممكن تشوف بعض المشايخ. أنا ما أستطيع.